والناس قد ارتفعوا إلى المياه ونحن عزاب في النعم، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ظفر بالنعم فانحدر به إلى المدينة، وكانت النعم 500 بعير، فأخرج خمسه وقسم 4 أخماسه على المسلمين، فأصاب كل رجل منهم بعيرين، وصار يسار في سهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعتقه وغاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة. غزوة ذي أمر أو غطفان. وفي المحرم من السنة الثالثة للهجرة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 450 رجلا، وهي أكبر حملة عسكرية قادها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل غزوة أحد، واستخلف على المدينة عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك عندما جاءه الخبر من عيونه أن جمعا من غطفان من بني ثعلبة ابن محارب تجمعوا بذي أمر في نجد يريدون الإغارة على أطراف المدينة، فلما سمعوا بخروج الرسول صلى الله عليه وسلم هربوا إلى رؤوس الجبال. قصة دعثور بن الحارث. سار الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ماء يقال له ذو أمر، فعسكر به وأصابهم مطر كثير، فابتل ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم، فنزل تحت شجرة هناك ونشر ثيابه لتجف، وذلك بمرأة من المشركين. واشتغل المسلمون بشؤونهم، فبعث المشركون رجلا شجاعا منهم يقال له دعثور بن الحارث لقتل الرسول صلى الله عليه وسلم، فما شعر به الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو قائم على رأسه بالسيف مشهورا، فقال: من يمنعك مني يا محمد؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الله. ودفع جبريل عليه السلام في صدره فوقع السيف من يده، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: من يمنعك مني؟ قال: لا أحد، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن لا أكثر عليك جمعا أبدا. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفه، فلما رجع إلى أصحابه قالوا: ويلك، ما لك؟ فقال: نظرت إلى رجل طويل فدفع في صدري فوقعت لظهري، فعرفت أنه ملك وشهدت أن محمد رسول الله، والله لا أكثر عليه جمعا. وجعل يدعو قومه إلى الإسلام، ونزل فيه ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قصة أخرى شبيهة بقصة دعثور. قلت: وقع في الصحيحين قصة شبيهة بقصة دعثور بن الحارث، ولكن بغير سياق أهل السير والمغازي، وفي غير هذه الغزوة، وبغير اسمه هذا، بل اسمه غورث بن الحارث، وأنه لم يسلم، وسيأتي بيان ذلك في غزوة ذات الرقاع إن شاء الله. قال البيهقي في الدلائل: وسيأتي في غزوة ذات الرقاع قصة تشبه هذه، فلعلهما قصتان والله أعلم. وقال الحافظ ابن كثير: إن كانت هذه محفوظة فهي غيرها قطعا، لأن ذلك الرجل اسمه غورث بن الحارث ولم يسلم، بل استمر على دينه، ولم يكن عاهد النبي صلى الله عليه وسلم ألا يقاتله، والله أعلم. مقتل كعب بن الأشرف. كان كعب بن الأشرف من أشد اليهود عداوة للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكان أبوه عربيا من قبيلة الطي من بني نبهان، وكان أصاب دما في الجاهلية، فأتى المدينة فحالف بني النضير فشرف فيهم، وتزوج عقيلة بنت أبي الحقيق فولدت له كعبا، وكان طويلا جسيما، وكان شاعرا مجيدا، ساد يهود الحجاز بكثرة ماله، فكان يعطي أحبار يهود ويصلهم، وكان حصنه شرقية جنوب المدينة في خلفيات ديار بني النضير. وكان من عداوته أنه لما بلغه خبر انتصار المسلمين وقتل صناديد قريش في بدر قال: أحق هذا؟ هؤلاء أشرف العرب وملوك الناس، والله لئن كان محمد أصاب هؤلاء القوم لبطن الأرض خير لي من ظهرها. فلما تأكد لديه الخبر بعث عدو الله يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ويمدح عدوهم ويحرض عليهم، ولم يرضى بهذا القدر حتى ركب إلى قريش فبكى قتلاهم في بدر وحرضهم على قتال المسلمين، فنزل بمكة على المطلب بن أبي وداعة السهمي فأنزله وأكرمه وجعل ينشد الأشعار،

قال كعب نعم، فأدخل يده في رأسه، فلما استمكن منه قال أبو نائلة لأصحابه دونكم عدو الله، فاختلفت عليه أسيافهم لكنها لم تغن شيئا، فأخذ محمد بن مسلمة معولا فوضعه في ثنته ثم تحامل عليه حتى بلغ عانته، فوقع عدو الله قتيلا، وكان قد صاح صيحة شديدة أفزعت من حوله، فلم يبق حصن إلا أوقلت عليه النيران. ورجعت هذه المجموعة وقد أصيب الحارث بن أوس بذباب بعض سيوف أصحابه فجرح ونزف الدم، فلما بلغت هذه المجموعة حرة العريض رأت أن الحارث ليس معهم، فوقفوا سعدا حتى أتاهم يتبعوا آثارهم، فاحتملوه حتى بلغوا بقيع الغرقد كبروا، فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكبيرهم فعرف أنهم قد قتلوه فكبر، فلما انتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك من آخر الليل قال صلى الله عليه وسلم أفلحت الوجوه، قال ووجهك يا رسول الله، فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى على قتله وتفل على جرح الحارث فبارئ. فوائد الحديث. قال حافظ الفتح وفي قصة كعب بن الأشرف من الفوائد: واحد، جواز قتل المشرك بغير دعوة إذا كانت الدعوة العامة قد بلغته، وفيه جواز الكلام الذي يحتاج إليه في الحرب ولو لم يقصد قتله إلى حقيقته. ثلاثة، وفيه دلالة على قوة فطنة امرأة كعب بن الأشرف وصحة حديثها وبلاغتها في إطلاقها أن الصوت يقطر منه الدم. ولما علمت اليهود بمصرع طاغيتها كعب بن الأشرف دب الرعب في قلوبهم العنيدة، وعلموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يتوانى في استخدام القوة حين يرى أن النصح لا يجدي نفعا لمن يريد عبث بالأمن وإثارة الاضطرابات وعدم احترام المواثيق، فلم يحركوا ساكنا لقتل طاغيتهم، بل لزموا الهدوء وتظاهروا بإيفاء العهود واستكانوا، وأسرعت الأفاعي إلى جحورها تختبئ فيها. سرية زيد بن حارثة رضي الله عنه إلى القردة. وهذه السرية هي آخر وأنجح سرية قام بها المسلمون قبل غزوة أحد، وحدثت في جماد الآخرة من السنة الثالثة للهجرة. وكان سببها أن قريشا بعد غزوة بدر خافت أن تسلك الطريق المعتادة الذي كانت تسلكه إلى الشام قبل غزوة بدر، فقالوا وقد اقترب موسم رحلتهم في الصيف إلى الشام إن محمدا قد عور علينا متجرنا وهو على طريقنا، فما ندري أين نسلك. فقال صفوان بن أمية: إن قمنا بمكة أكلنا رؤوس أموالنا، فلم يكن لها من بقاء، وإنما حياتنا بمكة على تجارة. فقال الأسود بن عبد المطلب: أنا أدلكم على رجل يسلك بكم طريق النجدية، وهي طريق طويلة جدا تخترق نجد إلى الشام، وتمر في شرقي المدينة على بعد كبير منها، وكانت قريش تجهل هذه الطريق كل الجهل. فقال صفوان بن أمية: من هذا الرجل؟ أي الدليل؟ قال فرات بن حيان من بني بكر بن وائل، فدعوه فاستأجروه دليلا على الطريق، وخرجت عير قريش وفيها مال كثير وفضة كثيرة وزن 30,000 درهم يقودها صفوان بن أمية وقيل أبو سفيان بن حرب، فسلك بهم فرات بن حيان على ذات عرق طريق العراق. وقد بلغت الرسول صلى الله عليه وسلم أنباء هذه العير، وذلك أن نعيم بن مسعود الأشجعي قدم المدينة وهو على دين قومه، فنزل على كنانة بن أبي الحقيقة في بني النضير فشرب معه الخمر، وعنده سليط بن النعمان، وكان قد أسلم ولم تحرم الخمر يومئذ. فلما أخذت الخمر من نعيم تحدث بالتفصيل عن أمر العير وخطة سيرها، فخرج سليط من ساعته مسرعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بأمرهم. خروج زيد بن حارثة رضي الله عنه. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة رضي الله عنه في 100 راكب يعترض عير قريش، فلقيهم على ماء من مياه نجد يقال له القردة، فاستولى عليها كلها، ولم يكن من صفوان بن أمية ومن معه من حرس القافلة إلا الفرار بدون أي مقاومة. أسر دليل القافلة وإسلامه. وأسر المسلمون دليل القافلة فرات بن حيان، فقدموا به وبالعير على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمروا به بحلقة من الأنصار، فقال فرات: إني مسلم. فقالوا: يا رسول الله، إنه يزعم أنه مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم، منهم فرات بن حيان. ولما أسلم فرات رضي الله عنه حسن إسلامه وفقه في الدين،